نهلته أو قيمتهما، ولا يسلم قيمة العبد وقيمة ما فيه إذا هو بيتحمل بالعبد. وأما الصغير هو ذا الحين يهجد وشع في العبد، مع أن الباب ما هو خاص بالعبد، الباب هو للمأذون، للمأذون الطفل الحر وللعبد الكبير. أما الصغير فما لزمه ففي ذمته، ما لزمه من ديون أو مال، لأنه متصرف عن نفسه لا عن وليه، ما هو على وليه، ما يلزم وليه يدفع قيمته لأنه حر. عليه أنه يمنع يحجر، لما هو ضامن، لأن ما هو ملك ولا هو غرر ولا هو خادع، ما خدع مبلغ قدر قدر الولد حق يبيع ويشتري، وأذل أذل يشتري في ملكه، في ملك الولد. ولهم استسعاؤه إن لم يفتح، إذا ما رضي السيد يسلم فدية على العبد ولا رضي يسلم ما في يد العبد، فالهم أنهم يستخدمه، يشغله ويشتغل، يشتغل لما يوفر الدين الذي قدوا عليه. لأنه قال نتمرد السيد ما رضي يسلمه، ثم يرجع إلى المالك بعد الوفاة، وإن شاء استسعوه بالقدر الزائد ثم يباع ببقية الدين ونفقته من كسبه، وتكون ولاية البيع وكذا الاستسعاء إلى السيد أو الحاكم إن تمرد من تسليمه أو قيمته. يشتي أنه يلزم السيد يسلمه، وإذا سلمها الهم ما لا يبيع، ما بلا يستسعه لما يستوفر، وجاء يرده للسيد. إن لم يفده، إذا ما فداها المال، إذ لو فداه فليس لهم بيع ولا استسعاء، ولكن يقدر بكم يستفدي. فالذي صحح المذهب أنه بالأقل من قيمته أو الدين، والزايد على القيمة أو الدين يكون في ذمة العبد. إذا قدر المالك مستعد يفدي العبد بكم يقصر، وين الأقل؟ قيمة العبد أو الدين؟ إن جاء الدين أقل فيه سلم الدين، إن جاء قيمة العبد أقل سلم القيمة. والزايد على إذا جاء القيمة أقل وعبا يبقى دين، فالباقي في ذمة العبد لما يعتق. إن هلك، هلك العبد، مات، لم يضمن، لم يضمن السيد، سلف شبع. و ولو بعد تمرد، لو كان قد تمرد السيد عليه ما رضي يسلم، وإن استهلكه وإن راح السيد قد خاف على العبد منهم قد يشغلوه عليه، يحتاج إما يستفتيه إما يسلم قيمته ولا يسلم الدين، عجم يروح يبيع من غيره يجل يسلم الذي، لأن بعضهم جهن يشبه العبد والطفل، الطفل بيضيع حق أبوه بالكذب والعبد يضيع حق سيد. فبغير البيع لزمته القيمة إذا كان الاستهلاك بغير البيع، وذلك بأن يقتله ولا يعتقه ولا يوقف على المسجد، كان الأولين بيوقفوا عبيد على المسجد. صار مريم عليها السلام قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، كانت قد حملت مريم نذرت بالحمل المسجد القدس، هم قلت له أن بيجي هو ولد وجاءه بنت أم مريم أم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، قال له والله أعلم بما وضعت، الجملة معترضة، قال له وليس ذكرك الأنثى من كلامها، قالت ما جهدها البنت تقوم بخدمة المسجد وتكنسه مثل الولد. هذا راح السيد يضيع العبد غير البيع بل بالعتق ولا يوقف على مسجد، لزمته القيمة للغرباء. وبه الأوفى منها ومن الثمن، وبه أي بالبيع، أي وإن كان استهلاكه بالبيع لزمه الأوفى من القيمة أو من الثمن. الفرق بين القيمة والثمن، القيمة هو ما يشبه الشيء، والثمن الذي اتفق عليه الطرف. ولهم النقض إن فوته معسرا، إذا كان السيد معسر وباع العبد فيضيع القيمة العبد ولا عجهد يسلمها ولا يسلم لهم الدين، فلا الغرماء حق النقض ينقض البيع، لكن بأمر الحال في الشرح ولا ما هو في الأزهر. إذا كان فوته معسرا، لأن إذا هم ميسر ما عليهم شيء من البيع يتقدم، إذا هم ميسر يلزمها الأوفى من القيمة أو الثمن، وإذا هم معسر ما بمشي، كما قد واحد بديع في الإفلاس بيبيع أو خسر أثمان يجله يضيع. وبغصب أو تدليس جناية، هذا قوله وبغصب معطوف على قوله بمعاملته، ما لزم العبد بمعامله هذا حكمه الذي تقدم، معامله مشروعه، وما لزمه بسبب جنايه حكمه ثاني، ما يطعن احد ولا يتعدى ولا يقتل او يغصب او يغتصب على سيده، لو على شيء ما لزمه بغصب أو تدليس، حين يروح يشل شيء من حق سيده ويبيعه ويوهمه منه مأذون وما هو مأذون، دلس عليه أوهم أنه مأذون، فهذا جناية. الجناية وذي تقدم ما هي جناية، هي تعتبر أمانة وفيها تخفيف الذي تقدم، ما فيها تشديد. الجناية تتعلق برقبة، لا الجناية تعلق برقبة فقط لا بما في يده، يعني ما له يسدد جناياته من البضاعة التي في يده، لأن الجناية هذا غير مشروع. وذي تقدم دين يلزم السيد يسدده مما في يد العبد، لأنه دين بطريقة مشروعة، وهذا جناية تتعلق برقبة فقط. فيسلمها المالك، يسلم الرقب للغرم أو كل الحرش وين المال، إذا جنى على غير المال، على غير سيده، إذا جنى ولزم أرش، ثم سلم العبد وقال قد يا العبد في جناية، ولا يسلم أرش الجناية، قد يكون العبد محبب عند السيد ما بده فقلته فيسلم أرش الجناية. ويتعين إن اختاره الخيار فين بعدين الخيار للمالك يختار اما يسلم الرقبه ولا يسلم العرش، ما هو الهم ما هو الغرم، ما هذي يختار المالك هو مخير، اما يسلم العبد في جنايته او يسلم كل العرش. ويتعين ان اختاره، يتعين العرش ان اختار السيد الرقبه، إذا اختار رقبة العبد في مع بشي غير العبد، إن اختارها أو استهلكها ولا ضيع العبد بعتق أو بيع أو وقف أو هبة عالما أن عليه دين جناية. فالاستهلاك هو عبارة عن اختيار، اختيار للعرش. إذا استهلكه جاهلا ما هو اختيار، عادل الخيار. إذا عندك جيد فإن كان جاهلا للدين لم يكن ذلك اختيارا منه للفداء، لكن قد استهلكه فتلزمه قيمته فقط، تلزمه قيمة العبد للدين، وتلزم الصغير الحر الجناية تلزم إذا قتل أو جرح وله طفل قبل البلوغ، ما قصد تلزمه يجي فيه قصاص، لا يلزمه أرش وضامن له مجنون، فيضمنها وتتعلق برقبته حيث وقعت كغصب أو نحوه. هذا يشتهي الصغير العبد علق برقبته، وأما الصبي الحر حيث قصب لا حيث درس. الأساس من الصبي سواء حر أو عبد هو مسؤول، ما بالله غاية ما فيه إن إذا ضمن قد يكون الضمان على العدل، وهو بيجي في كتاب الجنايات متى يكون ضمان، ما هو الذي هو على العدل ضمان المجنون والطفل على عاقله، لكن عليه أولا وثم عاقله بعد. عكس المعاملة، عكس المعاملة قد تقدمت المعاملة. المعاملة ما تلزم الصبي، من راح يتعامل مع الصغير هم فرد، ويستويان في ثمنه، أي المعاملة والجناية يستويان، لأنه يلزم ثمن العبد. ما الأخر في ثمنه؟ لأنه يلزم السيد أن يقسم ثمنه على دين المعاملة وعلى دين الجناية على السواء. إذا كان على العبد جناية وعليه دين معاملة، فعلى السيد يقسم ثمن العبد بينهما، وغرماؤه أولى به من غرماء مولاه. إذا كان السيد مفلس عليه ديون والعبد عليه ديون جناية، فغرماء العبد أولى بالعبد. لا يرجع يجي غرماء السيد وقالوا إحنا أولى بالعبد، لأن السيد عنده الهم دين، عنده الهم مال والعبد مال، فغرماء العبد أولى أخص. ومن عامل محجورا عالما أو جاهلا لا لتغرير لم يضمن الكبير في الحال ولا الصغير مطلقا. وإيش معنى؟ ومن عامل محجورا عالما أو جاهلا لا لتغرير لم يضمن الكبير. إذا كان إنسان قد حجر على عبده أو على ولده صغير ومنع من معاملته وعلم، وراح واحد يتعامل هو يبيع منه ولا يشتري منه ويدين، وجاء ضيعه ما ذهب له فلا يضيع ما لحق. إذا كان عالما إنه محجور